جارتي نبني على صدر موجة والبحر هوجة والصدمة طايب أغسل هدومي يا اسكندرية وانشر همومي يا اسكندرية أغسل هدومي يا اسكندرية وانشر همومي يا اسكندرية على شمسة طالعة وأنا فيها أنا فيها دايم على شمسة طالعة وأنا فيها أنا